وهؤلاء في المرتبة الثانية بعد النبيين والمرسلين، وفي المرتبة الثالثة الشهداء، والشهداء أنواع: شهداء في الدنيا والآخرة، وهم الذين قتلوا في سبيل الله وهم يجاهدون أعداء الله، فهؤلاء شهداء يجري عليهم رزقهم ويكرمهم الله تبارك وتعالى بأنواع الكرامات، ومن كراماتهم أنهم لا يسألون في قبورهم، وأنهم أحياء يرزقون عند الله تبارك وتعالى، تكون أرواحهم في صور طير خضر تعلق في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش حتى تعود إلى أجسادها، وأن رزقهم يجري عليهم وعملهم يجري عليهم. ونوع من الشهداء هم شهداء في الدنيا وليسوا شهداء في الآخرة، وهؤلاء الذين ما وفقوا في الإخلاص في عملهم أو لوثوه بمعاصي ارتكبوها فصاروا شهداء في أعين الناس في الدنيا، ولكنهم معذبون بما اقترفوا من المعاصي. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحابه أنه غل شملة من الغنيمة قبل أن تقسم، أي سرقها وأخفاها، فقالوا هنيئا له الجنة لأنه قتل شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والله إن الشملة التي غلها من المغنم لتشتعل عليه نارا. فكان شهيدا في مفهوم الناس ومعذبا كما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثالث من الشهداء شهداء الآخرة وليس شهداء في الدنيا، أي لا تجري عليهم أحكام الشهداء في المعركة، بل هم شهداء في الآخرة. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم منهم أصنافا، منهم المطعون والمبطون والحريق والغريق والمرأة تموت بجمع. فهؤلاء شهداء، أي لهم أجر الشهداء في الآخرة وإن كانت لا تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، أي يقسلون ويكفنون ويحنطون ويصلى عليهم، بخلاف الشهداء في المعركة لا يكفنون ولا يقسلون ولا يحنطون ولا يصلى عليهم، وما ذلك إلا لأن لهم من الفضل بشهادتهم ما لا يحتاجون معه إلى هذه الأعمال. والنوع الرابع الصالحون، وهم من أهل الذكر أيضا. والصالحون هذا من باب عطف العام على الخاص، فالأصناف الثلاثة من الصالحين، إلا أن لهم المراتب العالية في الصلاح وكلمة الصالحون تشمل كل عبد صالح، والناس يتفاوتون في الصلاح، فكل من استسلم وخضع لله عز وجل وقام بالأوامر واجتنب المحارم فهو من الصالحين، وهم درجات متفاوتة، وكل يجازى من جنس عمله. والخلاصة أن الذكر الذي سبق الحديث عنه في دروس مضت من أفضل الأعمال وأجلها، لأنه إما ذكر واجب وإما ذكر مستحب، وكل أنواع الذكر من قراءة للقرآن وقراءة للأحاديث وللعلم الشرعي من توحيد وفقه وسيرة نبوية وغير ذلك، كله ذكر. والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كذلك ذكر، والدعاء والاستغفار ذكر. فالذاكرون الله تبارك وتعالى كثير، وتشملهم هذه الأصناف الأربعة: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء هم أهل الجنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: هل يجوز لي أن أصطحب أخي غير المسلم للمسجد، وما نصيحتكم لي في التعامل معه؟ هل يجوز له أن يصطحب أخاه غير المسلم للمسجد، وما نصيحتكم لي في التعامل معه؟ الغرض من الاصطحاب إذا كان ليسمع، ليسمع عن الإسلام وأحكام الإسلام فيرغب في الدخول في الإسلام يصطحبه. أما مجرد اصطحاب بدون غرض صحيح فلا، لأن الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فدخول المشرك المسجد إذا كان لغرض صحيح جاز، كدعوته وسماعه للعلم وشرعه، فإنه ينتفع بذلك لا حرج عليه. نعم. نصيحتكم في التعامل مع أخيه غير المسلم؟ التعامل مع الكفار من حيث دعوتهم إلى الدخول في الإسلام هذا جهاد في سبيل الله، ومن حيث الأمور الدنيوية لا حرج ما لم يرتكب حراما كالبيع والشراء وتبادل المنافع، غير أنه لا يجوز له أن يحب المشرك ولا يدخل معه في شيء حرمه الإسلام عليه كالربا وكالخمر وكالمخدرات ونحو ذلك. فباب التعامل مع المشركين واسع، إلا أنه لا يقع معه في حرام ولا يجامله على وقوع الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قرأت في كتاب للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن شروط قبول العبادة ثلاثة، ومنها صدق العزيمة، فما مقصوده رحمه الله؟ صحيح، صدق العزيمة مع الإخلاص والصواب تكون شروط قبول العمل ثلاثة: صدق العزيمة بمعنى أن يكون عازما على فعل عمل، وأن يكون صادقا فيه مخلصا لله عز وجل، مصيبا في عمله. فصدق العزيمة هي الثبات على الأمر والاستمرار عليه، وأن يكون مصدقا بأمر الله ونهيه، مخلصا في ذلك مصيبا في ذلك. فتكون شروط قبول العمل ثلاثة: صدق العزيمة والإخلاص والصواب. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي حدود المرأة المسلمة لتقوم بالدعوة إلى الله؟ بحسب حالها. نعم، قد تكون المرأة داعية إلى الله، أولا إذا هي مؤهلة للدعوة، درست العلم الشرعي واستفادت من منهج الدعوة، دعوة الأنبياء والرسل ومن اقتدى بهم من أهل العلم، فإنها يصلح أن تكون داعية في صفوف النساء، معلمة وواعظة ومرشدة ومبينة للأحكام، مثل دعوة العلماء للرجال. نعم. سائل يسأل: هل الشهيد يصلى عليه؟ هل يصلى على الشهيد؟ نعم، يصح أن يصلى عليه، فإن لم يمكنهم فلا حرج أن يدفن ولو لم يصلى عليه، وإن أمكنهم صلوا عليه. نعم. المصحف الصغير الذي فيه حبل، ما؟ المصحف الصغير الذي فيه حبل هل يكون تميمة محرمة؟ الذي فيه حبل كم يعلق؟ لا، لا يعلق في المصحف، لا يعلق في الرقاب ولا يعلق في اليد، وإنما يحمل المصحف حملا من أجل القراءة فيه، ولا يتخذ تميمة، على القول الصحيح. أحسن الله إليه. شخص مريض بداء السكري تسحر في رمضان ونسي أن يأخذ العلاج، وخشي على نفسه من ارتفاع السكر فتقيأ عمدا بعد الفجر لإخراج الطعام من جوفه لئلا يرتفع عليه السكر، فهل هو مفطر؟ تقيأ ولا عمدا؟ تقيأ حتى يقضي. لا، يعتبر مفطرا ويقضي وعليه القضاء. أحسن الله إليك. هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث التقسيم؟ نعم، من حيث كونها سليمة والسن والتوزيع، مشروعية التوزيع أثلاثا مثل الأضحية. يقول السائل: ما حكم الشخص الذي يقول إن السلفية ليست إعفاء لحية أو تقصير ثوب مع أن عقيدته سليمة سلفية؟ إن السلفية إيش؟ ليست تقصير ثوب ولا إعفاء لحية. السلفية عقيدة وشريعة، يعني ليست محصورة في إعفاء اللحى والثانية تقصير الثياب، وتقصير الثياب ليست مقصورة، يعني ما كل من أعفى لحيته وقصر ثوبه يكون سلفيا، ولكنها من أعمال السلف إعفاء اللحى ولبس الثوب إلى ما فوق الكعب، هذا من أعمال السلف. فالسلفي يقوم بالشريعة ويقوم بالعقيدة بالعمل الظاهر والباطن، يكون سلفيا. نعم. السؤال الأخير: هل يحسن لطالب العلم المبتدئ أن يرد على أهل الفرق والأحزاب؟ إذا علم منهج أهل السنة والجماعة وعلم ضلال الفرق الهالكة فإنه يرد عليهم بالدليل من القرآن والسنة.